اجعل لسانك عذبا. لا تخلو حياتنا من مواقف نحتاج فيها إلى تقديم توجيهات ونصائح للآخرين، نقدمها إلى الولد، الزوج، الصديق، الجار، الأبوين. تختلف نهايات النصائح باختلاف بداياتها، أعني إن كانت البداية بأسلوب مناسب ومدخل لطيف انتهت كذلك، وإن كانت بأسلوب جاف ومدخل عنيف انتهت كذلك. عندما ننصح الناس نحن في الواقع نتعامل مع قلوبهم لا أجسادهم، لذلك تجد بعض الأبناء يتقبل من أمه النصح ولا يتقبل من أبيه، أو العكس، والطلاب يتقبلون من مدرس دون الآخر. وأول البراعة في النصيحة ألا تكثر منها وتدقق على كل صغير وكبير، حتى لا يشعر الآخرون أنك مراقب لحركاتهم وسكناتهم فتثقل عليهم. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. وإن استطعت أن تقدم النصيحة على شكل اقتراح فافعل. مثال: قدمت زوجتك طعامك إليك وقد تعبت في صنعه وإعداده ولكنه مالح، فلا تقل: أوه، ما هذا الطعام، أعوذ بالله، وضعت علبة ملح كاملة. لا، وإنما قل: لو قللت الملح في الطعام لكان أحسن. وكذلك لو رأيت ولدك متسخ الملابس فقدم النصيحة على شكل اقتراح، لأن الناس لا يحبون تلقي الأوامر، فقل: لو تغير ملابسك بثياب أجمل. ولو تأخر طالب عن مدرسته قل: لو ما تتأخر عن مدرستك مرة أخرى أفضل. استعمل هذه الأساليب دائما: ما رأيك لو فعلت كذا؟ أقترح عليك كذا وكذا. فهذه الأساليب الرقيقة أحسن من قولك: يا قليل الأدب، كم مرة قلت لك أنت ما تفهم، إلى متى أعلمك؟ اجعله يحتفظ بماء وجهه ويشعر بقيمته حتى وهو مخطئ. أتدري لماذا؟ لأن المقصود علاج أخطائه لا الانتقام منه أو إهانته. يعني يا جماعة، بالعبارة الصريحة، لا أحد يحب أن يتلقى الأوامر، وانظر إلى المنهج النبوي في ذلك. أراد صلى الله عليه وسلم يوما أن يوجه عبد الله بن عمر للتعبد بصلاة الليل، فما دعاه وقال: يا عبد الله قم الليل، وإنما قدم النصيحة على شكل اقتراح وقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وفي رواية قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. بل إن استطعت أن تلفت نظره إلى الأخطاء من حيث لا يشعر فهو أولى. عطث رجل عند عبد الله بن المبارك فلم يقل الحمد لله، فقال عبد الله: ماذا يقول العاطس إذا عطس؟ قال: الحمد لله. فقال عبد الله: يرحمك الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه واحدة واحدة فيدنو من إحداهن ويتحدث معها، فدخل على زينب بنت جحش فوجد عندها عسلة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء، فأخذ يأكل ويتحدث معها، فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس عند غيرها. فغارت عائشة وحفصة وتواصتا من دخل عليها تقول له: أجد منك ريح مغافير، وهو شراب حلو يشبه العسل ولكن له رائحة سيئة. وكان صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح من بدنه أو فمه، لأنه يناجي جبريل ويناجي الناس. فلما دخل على حفصة سألته ماذا أكل، فقال: شربت عسلا عند زينب. فقالت: إني أجد منك ريح مغافير. فقال: لا، بل شربت عسلا ولن أعود له. ثم قام ودخل على عائشة، فقالت له عائشة مثل ذلك، ومضت الأيام وكشف الله له القضية كلها. وبعد أيام أسر إلى حفصة رضي الله عنها حديثا فأظهرت، فدخل عليها يوما وعندها الشفاء بنت عبد الله، وكانت صحابية تتعلم الطب وتعالج الناس، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يلفت نظر حفصة إلى خطائها معه بأسلوب غير مباشر ليكون أرفق وأحسن. فماذا فعل؟ قال صلى الله عليه وسلم للشفاء: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ ورقية النملة كلام كانت نساء العرب تقوله، يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع. ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال: العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير ألا تعصي الرجل. فأراد صلى الله عليه وسلم بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها تعريضا بأن تردد جملة غير ألا تعصي الرجل. وما أجمل هذه الأساليب في علاج أخطاء الآخرين ليبقى الود في القلوب متينا لا تهزه الأخطاء ولا تكدره كثرة النصائح. أحد السلف استلف منه رجل كتابا فرده إليه بعد أيام وعليه آثار طعام كأنه حمل عليه خبزا أو عنبا، فسكت صاحب الكتاب. وبعد أيام جاءه صاحبه يستعير منه كتابا آخر فأعطاه الكتاب في طبق، فقال الرجل: إنما أريد الكتاب، فما بال الطبق؟ فقال: الكتاب لتقرأ عليه والطبق لتحمل عليه طعامك. فأخذ الكتاب ومضى، فقد وصلت الرسالة. وأذكر أن أحدهم كان يعود إلى بيته ليلا وينزع ثوبه يعلقه على الشماعة وينام، فتأتي زوجته وتفتح محفظة النقود ثم تأخذ الصرف الموجود من فئة الريال والخمسة. فإذا استيقظ صباحا إلى عمله واحتاج أن يحاسب في بقالة ونحوها لم يجد صرفا، فتحير الرجل ترى أين ذهب المال، فراقبها حتى فهم القضية. فرجع إلى بيته يوما وقد جعل في جيبه ضفدعا ونزع ثوبه كالعادة واضطجع كهيئة النائم وأخذ يشخر وهو يراقب الثوب. فأقبلت زوجته لتأخذ ما تيسر كالعادة، أقبلت إلى الثوب تمشي رويدا، أدخلت يدها بهدوء فلمست الضفدع فتحرك فجأة فصرخت: آه يدي! ففتح الزوج عينيه وقال: آه جيبي! ليتنا نستعمل هذا الأسلوب مع جميع الناس، أولادنا إذا وقعوا في أخطاء ومع طلابنا. نايف أحد الأصدقاء كان له أم صالحة لا ترضى أن يبقى في البيت صور أبدا، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كان عندها طفلة صغيرة عندها ألعاب متنوعة إلا الدمى العرائس، كانت الأم تمنعها من شراء الدمى والعرائس وتأذن لها في بقية أنواع الألعاب. أهدت إليها خالتها دمية عروسة وقالت لها: العبي بها في غرفتك واحذري أن تراها أمك. وبعد يومين علمت الأم فأرادت أن تقدم النصيحة بأسلوب مناسب. جلسوا على الطعام فقالت أم نايف: يا أولاد، من يومين وأنا أشعر أن البيت ليس فيه ملائكة، لا أدري لماذا خرجت، لا حول ولا قوة إلا بالله. والبنت الصغيرة تسمع وهي ساكتة. وبعد الغداء رجعت الصغيرة إلى غرفتها فإذا بين يديها ألعاب كثيرة والعروسة من بينها، فالتقطتها وجاءت بها إلى الأم وقالت: ماما، هذه التي طردت الملائكة، افعلي بها ما شئت. فما أجمل هذه الأساليب ليكون أحدنا مصلحا لأخطاء الناس ناصحا لهم، وفي الوقت نفسه خفيف النفس عليهم غير مضجر ولا ممل لهم. يعني دع المنصوح يحتفظ بماء وجهه، ويمكن أن تأكل العسل من غير أن تحطم الخلية. لا تنصحه كأنه قد كفر بفعله، بل أحسن الظن به واعتبر أنه وقع في الخطأ من غير قصد أو من غير أن يعلم. كانت الخمر في أول الإسلام لم تحرم بعد، ثم نزل تحريمها على مراحل. ففي المرحلة الأولى بغضهم الله تعالى في الخمر ولم يقطع بتحريمها فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم في المرحلة الثانية حرم عليهم شرابها قرب وقت الصلاة فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فصار الشخص لا يكاد أن يجد وقتا لشرب الخمر لانشغاله بالصلوات وتتابعها. ثم في المرحلة الأخيرة قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فترك كل من كان يشربها شربها وانتهوا عنها، إلا أن بعض الناس خارج المدينة لم يعلموا بالتحريم القطعي للخمر. وفي يوم أقبل عامر بن ربيعة الصحابي الجليل من سفر، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، جرة كاملة مملوءة خمرا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لكن الناس كانوا يهدون إليه هدايا أحيانا لا ليستعملها، وإنما ليهديها أو يبيعها. فكان بعضهم قد يهدي إليه ذهبا أو حريرا فلا يلبسه، وإنما يهديه لزوجاته أو غيرهن. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخمر مستغربا، والتفت إلى عامر بن ربيعة وقال: أما علمت أنها قد حرمت؟ قال: حرمت؟ لا، ما علمت يا رسول الله. قال: فإنها قد حرمت. فحملها عامر فأسر إليه بعضهم بأن يبيعها، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فأخذها رضي الله عنه فأراقها على التراب. وانتبه أن تمدح نفسك وأنت تنصح، فترفع نفسك وتسحب المنصوح إلى القاع. لا أحد يرضى بذلك. بعض الآباء مثلا إذا نصح ولده بدأ يذكر أمجاده: أنا كنت وكنت، ولعل الولد يعلم تاريخ والده. فإذا احتجت أن تضرب مثالا وأنت تنصح، فحاول جاهدا ألا تضربه على نفسك فتذكر بطولاتك وأمجادك، وإنما اضرب المثال بغيرك حتى لا يشعر المنصوح أنك تهينه وتمدح نفسك. باختصار: الكلمة الطيبة صدقة. حديث شريف.